ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يعني لماذا قال ربنا ليعلم وهو العالم الخبير؟ ولا شك ربنا العالم بالشيء قبل وقوعه، وهو الذي كتب كل شيء، لكن هو يقصد العلم الذي يتعلق به الجزاء. بمعنى؟ بمعنى يعني كيف حتى يجازي، كيف يعني ربنا سبحانه وتعالى يجازي الشخص على علمه هكذا، لو يعطيه وبعدين يعمل ويجازي على ما عمل، يعمل ويجازي. هذا العلم الذي يتعلق به الجزاء. يعني يعمل، يعني في القرآن كثير، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بالغيب نعم. وربنا يعلم، لكن يريد من ينصره ورسله، يعني في في في, في واقع الحياة يطاع عليه. يعني علمه بعد عمل المرء. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وهو يعلم قبل ذلك. صح. لكن العلم يتعلق به الجزاء، تطبيق يعني على ما في علم الله. ولنبلغ الصابرين، وهو يعلم. ولذلك لاحظ لما قال ليعلم أن قد أبلغوا وأحاط بلديهم، خلاص هو أحاط يعلم وأحاط بما لديهم. نعم صحيح. وهكذا لما قال وأحاط بلديهم يعني يعلم أنهم قد يعني الأمر، هذا واو الحال. صح. وأحاط بما لديهم، إذن هو يعلم وقد أحاط بما لديهم أصلا هو، لكن العلم الذي يتعلق به الجزاء في هذا. وأحصى كل شيء عددا، كل شيء على العموم والإطلاق، جميع كل الأشياء، كل شيء أحصاه عددا. سبحان الله العظيم. أحصاه عده وحفظه. لأن الإحصاء، هل عدد تفضل، الإحصاء هو العد والحفظ، ليس العد فقط. لا. الإحصاء هو العد مع والحفظ. العد لا فقط، يعني فقط يعني تذكر يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة، الإحصاء عد مع الحفظ. يقول كل شيء أحصيناه، يعني عد حفظناه وحفظناه. طبعا حفظ. والفعل عد في حد ذاته لا يفيد معنى الحفظ. لا لا. يفيد العد معرفة العد الأرقام. نعم العد الأرقام هكذا. نعم. العد هو ضم الأعداد، قلنا ضم الأعداد بعضها إلى بعض. نعم. صحيح. بارك الله فيك. يعني بهذا انتهينا من سورة الجن.